لما بتقف قدام شريط قطر كده والقطر معدي المشهد ده بيقول لك انت مين بقى في كل دول. في مقدمه قاطره، في عربيه هي اللي زق القطر ده كله، وفي عربيات هي مزقوقه ومجروره، وانت مين بقى في المشهد ده؟ انت مقدمه قاطره، انت سبب خير في حياه خيرك، انت مقدمه قاطره في اي صمر من صمور الاسلام، ولا انت عربيه من العربيات اللي بتتزق بس في نفس الوقت محمله ركاب ومحمله ناس وشايله حموله، وان كانت هي ايه بتتزق وراء غيرها، ولا انت القضبان اللي القطر فوقها بيفرمها في سبيل ان انت اللي كاسر نفسك عشان دعوه ربنا تعدي، وعشان غيرك يعدي، وعشان غيرك ينطلق الى دعوه الله. وحقيقه انت لك دور كبير قوي في المشهد، بس انت ما انت ظاهر في المشهد، ولا انت واحد قاعد بقى في شباك القطر كان ناظر الى ما ليس له، واحد قاعد يتفرج على حاجه مش بتاعته، بيتفرج على المباراه في الملعب مش هو اللي جاب الجون بس فرحان، بيتفرج على الجناين ان هو ما عندوش قراط واحد في ارض من الاراضي.